أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في صفة الكلام والتي اختلف فيها كما ذكرنا اختلافا كبيرا. ذكرنا في الدرس السابق رأي المعتزلة في هذه المسألة، وهو قولهم أن صفة الكلام المراد منها أن الله عز وجل يخلق حروفا وأصواتا، فالكلام هو صفة فعل، وهو خصوص هذا الفعل المخصوص، وهو خلق الأصوات والحروف والكلمات. وتعرضنا إلى نظرية الحكماء، وهي أنه الكلام أعم من مجرد خلق الأصوات والحروف، بل هو كل فعل يكشف عن عظمته سبحانه وتعالى، ونقلنا كلام صاحب الميزان في المسألة. وصل بنا الكلام إلى نظرية الأشاعرة، وهي يعني عمدة الكلام في هذا الباب، وأكثر مبحث وقع فيه الاختلاف الكبير. فلذلك أغلب المناقشات الكلامية لصفة الكلام تقع في مناقشة الأشاعرة. الأشاعرة يسلمون أن الكلام الذي ذكرته الروايات والذي ذكر في الآيات القرآنية بالخصوص كتكليم موسى وكغيرها من الآيات، أنه كلام حادث مخلوق خلقه الله، لا خلاف ولا شك ولا ريب في هذا، هذا مما لا خلاف فيه. لكن عبروا عن هذا الكلام بالكلام اللفظي، وقالوا أنه كلام مخلوق، لكنهم أضافوا شيئا آخر، قالوا هذا الكلام اللفظي وراءه شيء آخر في الذات. نحن قلنا كل صفة فعلية ترجع إلى صفة ذاتية، فهذا الكلام الذي هو كلام لفظي وراءه شيء في ذات الله قائم في ذاته، هذا الشيء هو صفة للذات. زين، ما هو هذا الشيء؟ قالوا هو شيء في ذاته غير العلم وغير الإرادة، وهو ما عبروا عنه بالكلام النفسي. قالوا الإنسان عندما يتكلم هو مريد لهذا الكلام، فهذا واضح، سواء كان مختارا أو غير مختار، بالنهاية يصدر الكلام منه عن إرادة. حتى الإنسان المجبر يجبر فيريد الكلام فيتكلم. وأيضا وراء هذا الكلام علم، قالوا لا نشك في هذا، لكن أيضا هناك وراء الكلام اللفظي كلام آخر هو الكلام النفسي. فعندنا إذن كلام لفظي، وعندنا علم في مقام كلام اللفظي في مقام الفعل، وراءه في مقام الذات إن صح التعبير، عندنا علم وإرادة وشيء ثالث كلام نفسي، وهو صفة الكلام لله عز وجل. فإذا قالوا أن صفة الكلام هي صفة ذاتية، والمراد من الكلام ليس الكلام اللفظي الذي ورد في هذه الآيات والروايات، إنما هو الكلام الذي يقع وراء هذا الكلام، وهو ما عبرنا عنه بالكلام النفسي. فهم يقولون أن الكلام هو صفة لله عز وجل، إلا أنه الكلام النفسي. نقرأ كلامهم في هذا. الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد، الفاضل القوشجي من الأشاعرة، شرح كتاب التجريد للمحقق الطوسي، قال: إن من يورد صيغة أمر أو نهي أو نداء، هذا إنشاء، أو إخبار أو استخبار أو غير ذلك. الآن أنت إذا تكلمت، سواء كان كلامك إخبار تقول هذا زيد، أو كلامك إنشاء أهذا زيد، الاستفهام قسم من أقسام الإنشاء. يقول: أي قسم يجد في نفسه معان يعبر عنها، يعني عندنا معنى موجود، هذا الكلام اللفظي يحكي عن المعاني الموجودة في ضمير الإنسان، هذه المعاني، هذا التعبير، قال نسميها بالكلام الحسي، يعني اللي هو الكلام اللفظي. والمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خلده لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع على موجبه، هو الذي نسميه الكلام. إذن الكلام ليس هو الأصوات والحروف التي ننسبها لله، قالوا هي المعاني الموجودة في ذاته. طبعا الكلام مجمل. الفضل ابن روهزبان في كتابه نهج الحق قال: إن الكلام عندهم لفظ مشترك، الأشاعر يطلقونه على المؤلف من الحروف المسموعة، اللي هو الكلام، ماذا هذا، اللفظي أو النفسي؟ لفظي، الحروف المسموعة. وتارة، هنا موضع الشاهد، شنو الكلام النفسي الذي هو صفة من صفات الله الذاتية هذا؟ وتارة يطلقونه على المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ، ويقولون هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته، ولا بد من إثبات هذا الكلام، فإن العرف لا يفهمون من الكلام إلا المؤلف من الحروف والأصوات. يقول أنا أسلم العرف، إذا قلنا كلام يفهمون هذا الألفاظ والأصوات. يقول نحن إذن لابد علينا أن نثبت وجود كلام في النفس. قال ليرجع الشخص إلى نفسه، أنه إذا أراد التكلم بالكلام فهل يفهم من ذاته أنه يزور ويرتب معاني فيعزم على التكلم بها؟ أول شيء يرتب هذه المعاني ويصبح عنده عزم على التكلم، هذا قبل أن ينطق. كما أن من أراد الدخول على السلطان أو العالم فإنه يرتب في نفسه معاني وأشياء ويقول في نفسه سأتكلم بهذا، فالمنصف يجد من نفسه هذا البت، فها هو الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي. ثم نقول على طريقة الدليل: إن الألفاظ التي نتكلم بها لها مدلولات قائمة بالنفس، فنقول هذه المدلولات هي الكلام النفسي. باختصار، أنت الآن قبل ما تتكلم، قبل ما تنطق، الكلام الذي تنطقه أليس قبل نطقك إياه يكون موجودا في الذهن؟ لا شك عليه. وإن كانت يعني المدة الزمنية صغيرة، لكن قبل أن تتكلم في الخارج الجملة تكون جاهزة عندك في الذهن وفي النفس. يقولوا هذا في الداخل هو الكلام النفسي، والذي في الخارج الكلام اللفظي. الكلام اللفظي نسلم أنه مخلوق وأنه صفة فعل، لا خلاف بيننا. نقلنا كلام الشريف الجرجاني، لكن قالوا وراء هذا الكلام الموجود في النفس كلام نفسي، وهذا صفة ذاتية قديمة بقدم الله عز وجل. فإذا نزاعنا حول هذه النقطة، النزاع حول هذه النقطة، هل أصلا يوجد كلام نفسي أو لا؟ نحن الآن خلافنا لم يصبح في الكلام هل هو صفة ذات أو فعل، لا، الكلام الذي نصت عليه الروايات والأحاديث والآيات القرآنية من قبلها اتفقنا على أنه مخلوق. نعم المجسمة لهم كلام ثاني سيأتي، اتفقنا على أنه مخلوق. الآن كلامنا هل يوجد كلام خلف هذا الكلام أو لا؟ ما أطلق عليه الأشاعرة بالكلام النفسي. نعم لو ثبت أن هناك كلاما نفسيا لزم أن يكون قديما، ليس كلام صحيح. إذن نزاعنا ليس في أصل الصفة هي صفة ذات أو فعل، كلامنا أساسا هل يوجد كلام نفسي أو لا، هذا النزاع. زين ما هو دليل الفضل؟ إن المقصود إنه كلام الله منحادث، يعني المقصود الله هذا الكلام الذي خلقه الله وفي ذات الله يوجد هذا الكلام منحادث، يعني إذا في ذات الله بعد خلاص ما يصير حادث، إذا هو في ذات الله صار قديم بقدم الذات. نعم. هل يوجد قبل أن يخبر الله بشيء يوجد في نفسه شيء مثل ما أنت قبل أن تتكلم قديم. نعم. تكون هناك كلام في ذهنك قبل هذا الكلام. الله يوجد هذا الشيء أو لا؟ يقول هذا الشيء هو الكلام النفسي. شنو دليله؟ دليله يقول الوجدان، والوجدان أقوى من البرهان. يقول هذا الشيخ البهائي، لعله نقلناها في الدرس، الشيخ البهائي أو ابن سينا واحد منهم، جاء تلميذ من تلاميذه قال أنا أستطيع أن أثبت هذا الماء غير موجود. كيف؟ وبدأ وجود وما هي أصالة وجود اعتبارية ما هي، انتهى إلى أن الماء غير موجود. خلص خلص عندكم نقص؟ قال له معنا. جاء الشيخ البهائي ومر في الماء طلع بردان، قالوا الماء موجود أم موجود؟ قالوا لا موجود. قال البرهان الوجدان أقوى من البرهان. بعد هذا أمر وجداني، نفس الشيء هو استدل بالوجدان. قال فالمنصف يجد من نفسه هذه البتة، فليرجع الشخص إلى نفسه، يخاطب وجدانك أنه إذا أراد التكلم بالكلام فهل يفهم من ذاته داخل الذات أنه يزور ويرتب معاني فيعزم على التكلم به. يقول قبل ما تتكلم هناك ماذا؟ عزم، وقبل هذا العزم هناك تحضير للكلام، تجهز الكلام في نفسك بعدها تقوله. مثل أنت مثلا افترض داخل العائلة بتخطب، إذا بتخطب لابد أن تجيب كلام مرتب، نحن نريد أن نخطب ابنتكم المصونة الشخص قبل ما يدخل أحسن يجهز في نفسه. إيش بيقول؟ يقولوا هذا هو الكلام النفسي، ما في إنسان تنكر هذا الشيء، أنت ما عاد تلقائية، أحسن ما عاد ينكر هذا الشيء. فإذا قال دليلي أنا الوجدان، كما أن من أراد الدخول على السلطان أو العالم فإنه يرتب في نفسه، مو بلسانه، في نفسه معان وأشياء ويقول في نفسه سأتكلم بها. زين. يقول هذا الشيء هو الكلام النفسي. نحن نجيب على هذا، احنا ننكر هذا الشيء؟ ما ننكر، لكن اشكالنا هنا هل هذا الشيء الموجود في النفس، هذه المعاني الموجودة في النفس قبل ان نتلفظ بها نسلم بوجوده، لكن سؤالنا هل هي شيء آخر غير العلم؟ هل هي شيء آخر غير الإرادة أم لا؟ نقول هي العلم. هذه الأشياء هي عين العلم. غاية ما في الأمر أنك تؤلف المعلومات، هذا هو معلومات في الذهن تؤلفها. فإذا هم مطالبون، نقول نعم وجدانا قبل الكلام اللفظي توجد حالة من استحضار المعلومات، لكن هل هذا هو شيء غير العلم؟ نقول لا، هذا هو عين العلم. إذا ما وراء الكلام اللفظي ليس كلاما، ليس أمرا مخالفا للعلم والإرادة، بل هو عين العلم. ما جبت شيء جديد، هذا الشيء الذي سميتموه كلاما نفسي هو في الواقع هو العلم. وقد أثبتنا في محله أن العلم من الصفات ماذا؟ الثبوتية الذاتية لله عز وجل. فإذا معنى صفة اسمها كلام. عندنا علم وعندنا إرادة وعندنا قدرة، وهذه الأمور التي تنتج لنا الكلام ماذا؟ اللفظي الذي يخلقه الله في الأشياء. فلذلك الأشاعرة اختلط عليهم الأمر هنا. يعني هذا الكلام صحيح اللي ذكرته ده. طبيعي وجداني هو الكلام. بعد أنت إذا بتتكلم إنه علم. لا لا خلاف أنه قبل الكلام اللفظي توجد حالة في النفس استحضار، خلنا نقول أنك تجهز الكلام في نفسك. هذه عملية التجهيز، هل هو شيء غير العلم؟ لا، هو العلم، هو نفس العلم. هو نفس العلم. ما هو العلم؟ شنو هو العلم؟ نحن عرفنا هو بمعنى أعم حضور معلوم لدى العالم أو ارتسام صورة الأشياء في الذهن. أنت ستقول ما ستخبر أن زيدا قائم، تقول زيد قائم في الذهن، تتصور زيد وتتصور القيام، ثم تنسب القيام لزيد وتحكي المعلومة الموجودة في الذهن، هو هذا. فهم الذين إشكالنا هنا، الذين قالوا أن هذا هو كلام نفسي، نقول لا، هذا ليس كلاما نفسيا، إنما هو عين العلم والإرادة. فما أسموه بالكلام النفسي هو العلم. لذلك نحن نرمي الكرة في ملعبه، نقول عليكم أن تثبتوا أن هذه الحالة الموجودة قبل الكلام اللفظي اللي ذكرتموها سواء في الإنسان أو في غيره، عليكم أن تثبتوا أنها شيء آخر غير العلم. ما لن تثبتوا أنها شيء آخر غير العلم، فإذا ما عندنا صفة اسمها الكلام النفسي. هذا إشكالنا عليه. هم أجابوا. الشريف الجرجاني في شرح المواقف أجاب بهذا الجواب، قال والكلام النفسي في الإخبار معنى قائم بالنفس لا يتغير بتغير العبارات وهو غير العلم. شوف ملتفتين هم الإشكال الشيعي والمعتزل. قال هو غير العلم، شو دليلك أنه غير العلم؟ قال إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه. صفحة 199. وينقل ينقض علينا بهذا النقص، يقول إن كان الذي هذه الحالة هي العلم، فالإنسان يخبر بما لم يعلم ويخبر بخلاف علمه، فإذا كيف يكون علمان؟ لما أنت تخبر عن شيء لا تعلمه أو تخبر عن شيء بخلاف علمك، كيف يكون إذن هذا العلم؟ المفروض أن الكلام اللفظي هو حاك عن الكلام النفسي، فإن كان الكلام النفسي هو العلم، كيف يخبر الإنسان بخلاف علمه أو كيف يخبر عما لا يعلم؟ هذا إشكال. والجواب بسيط، أي واحد دارس منطق يستطيع الجواب عليه. هم خلطوا في العلم، في المنطق درستم أن العلم يقسم إلى تصور وتصديق. لا، هذا العلم بما هو علم يقسم إلى حصول وحضور، والعلم الحصولي يقسم إلى تصور وتصديق. التصور هو حضور صور الأشياء المعلومات في الذهن فقط، الحضور المجرد. أما التصديق حضورها بشرط الإذعان. لا، هذا الفرق بين التصور وبين التصديق في المنطق. زين، هم توهموا أن العلم محصور في التصديق، قالوا الإنسان يخبر بما لا يعلم. يعني أنت لا تعلم أن زيد قائم فتخبر، يعني أنت ما شفت زيد قائم أو ما تصدق بأن زيد قائم وتخبر بأن زيد قائم، إذن أخبرت بخلاف معلومك. نقول لهم وقفوا، نحن عندما قلنا العلم، العلم عندنا الجامع المقسم الذي يجمع التصور والتصديق. أنت عندما تقول زيد قائم، وإن كنت زيد ما تعرف هو قائم أو لا، بل لعلك تعلم أنه غير قائم، زيد الآن ليس بقائم. عندما تخبر كيف تخبر؟ أولا تتصور زيد، ما هي زيد؟ ثانيا تتصور القيام، هذا المشتق. ثالثا تنسب القيام لزيد في الذهن. رابعا تخبر، فأنت تخبر عن المعاني المتصورة في الذهن. الإنسان كما قال هو يخبر بما لا يعلم، نعم يخبر بما بالشيء الذي لم يحصل له فيه تصديق، لكنه تصوره في الذهن. بما أنه تصوره، والتصور من أقسام العلم، إذن هو يعلم. اشتباه الجماعة، ظنوا أن العلم محصورا في التصديق. نحن نقول لا، افترض أنا ما أعرف الصين، ما عمري رحت الصين، وقلت الصين جميلة، ما أعرف الصين، قلت الصين جميلة، صحيح أو لا؟ نعم. فهم بحسب هذا الكلام يقول أنا أخبرت بخلاف معلومي، أنا لا أعلم بالصين أنها جميلة تصديقا، يعني أنا غير مذعن أن الصين جميلة، ما أعرف، أو كلامي غير مطابق للواقع، لم يحصل عندي علم تصديقي. لكن في عالم التصور أعلى، لأني تصورت الصين وتصورت الجمال ونسبت الصين إلى الجمال وأخبرت وحكيت. التصور قسم من أقسام العلم. فهذا الإشكال والكلام، وهو والكلام النفسي في الإخبار بمعنى قائم بالنفس لا يتغير بتغير العبارات، وهو غير العلم، إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه بل يشك فيه. هذا لو قلنا أن العلم هو خصوص التصديق، والحال أنه قرر في محله أنه العلم هو تصور وتصديق. إذن هذا الإشكال مبني على توهم الأشاعرة، ماذا؟ أن العلم هو خصوص التصديق. إحنا الآن بنعيد هيكلة هذا الجواب. الآن المتكلم إذا صدر منه خبر، خلنا الآن في الإخبار، الإنشاء سيأتي الكلام في الإخبار، يعني الحكاية. الإنسان إذا حكى عن شيء يمر بخمسة مراحل. المرحلة الأولى، أو قل خمسة أمور، هذا اللفظ الذي يصدر عنده، يصدر عنه زيد قائم. الثاني، المعاني الموجودة خلف هذه الألفاظ وخلف هذه الهيئات التركيبية. زيد له معنى، قائم له معنى من جهة المادة، قائم على وزن فاعل، هذه الهيئة هيئة اسم الفاعل لها معنى، هيئة الجملة الاسمية لها معنى. هذا اثنين. ثلاثة، هذه المعاني تتصور وين؟ في الذهن، صير حالة تصور. أربعة، هذه المعاني تطابق للواقع أو لا، تحصل عملية مطابقة بين هذه المعاني وبين الواقع. وخامسا، الإذعان، إما بالنسبة الثبوتية أو بالنسبة السلبية. هذه المعاني الأربعة. إحنا لما نقول علم، من المرحلة الثانية عندنا علم، المرحلة الثالثة عفوا عندنا اللفظ، هذا واحد، قبله المعاني التي تدل عليها أو التي فنت واندكت فيها هذه الألفاظ، هذا اثنين. ثلاثة، تصور معاني الألفاظ، حصل عندنا علم. العلم ما يحتاج نعدي للمرحلة الرابعة المطابقة والمرحلة الخامسة الإضعان، لا، مجرد عملية التصور يعني علم، يعني حصل عندنا علم. فالمشكلة في الأشاعرة أنهم خلطوا بين التصور والتصديق، وظنوا أن العلم هو خصوص التصور، فهذا الإشكال مبني على هذا التوهم أن العلم هو خصوص التصور. نعم. الأمر الثاني، يبقى الكلام في الإنشاء، هذا الكلام في الإخبار، لأنه نشوف ذكر أنه الإنسان يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلاف. الإخبار بمعنى الحكاية، زيد قائم، تكون النسبة اللفظية حاكية عن النسبة الواقعية الخارجية. الإنشاء العكس، النسبة اللفظية تكون باعثة ومحركة وموجدة للنسبة الخارجية. هذه لها جواب آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل.